لكنه مكتمل اللحم وصغير الحجم، ثم مشيته تختلف عن مشية الفرس المعروف، مشيته سريعا يمشي هكذا، ومن طبيعة الراكب يتناول هكذا كأنه يمشي الخيلاء. وهذا كان إلى عهد قريب عندنا في سوريا يلتقيه طبقة معينة من الناس، وهم الجبات الذين كانوا يجمعون من الفرانين الذين يخبزون الخبز، وكانوا يومئذ يشترون القمح من المطاحن قبل أن تأتي هذه البراءة إلى كثير من بلاد المسلمين التي تسمى بالاشتراكية وغيرها، حيث وضعت الدولة على كل مرافق الأمة. فكان الطحين يومئذ والقمح والشعير حر، فكان التاجر الطحان يشتري ما شاء الله من القمح ويطحن، ويجي الفرانين يشتروا من عندهم في كل يوم حاجة طويلة، لا يدفعون الفلوس إلا بعد شهر أو شهرين. لهؤلاء الطحانين جبات يركبون هذه البراهين، فكانوا يمشون في الطرقات ويمرون على الفرانين ويجبون ثمن تلك ذلك الطحين. هذا النوع من الفرس ويسمى بالبرزون، له هذه المشية التي توحي إلى الناظر إليه وإلى منططيه لأنه كأنه يختال. فذلك المحدث قال رأيته راكبا بالرمل، لو دققنا النظر هذا لا يعتبر جرحا، هذا ركبه خيلاء أم ركبه لحاجة؟ لا يستطيع أن يقول إنسان كل ما ركب هذا الجرزون إنما ركبه للخيلاء، كما لو فرضنا به مثلا أن الإنسان منهم عليه كما هو الشأن في بلادكم يركب سيارة إما يعرف عندنا في بلادنا كادلاك، يعني شيء ممتاز أوتوماتيك ولا غيره، فهذا لا يمكن أن يقال كل ما ركب هذه السيارة فهو ساقط الرواية لأن يركبها خيلاء، قد يركبها رجل فاضل من فوابع وقد يركبها أيضا رجل متكبر. الخلاصة الراوي المجروح لا يسقط من درجة الاعتبار بل الاحتجاج بحديثه إلا إذا جرح بجرح مكشوف. فتأتي في ترجمة بعض الرجال أقوال مختلفة، منهم من يوثقه منهم من يضعفه، فيذهب بعض المبتدئين في هذا العلم أن هذا ما دام غير متكلم فيه فإذا الحديث ضعيف. لا، هناك مرتبة بين الرجل الضعيف حديثه وبين الرجل الصحيح حديثه، وهو من يكون حسن الحديث. وهذه من الدقة بحيث أن الحافظ الذهبي رحمه الله، وهو من تعلمون في الحفظ والنقد وصاحب الكتاب المشهور ميزان الاعتدال في نقد الرجال، قال من أدق علوم الحديث مع تمييز الحديث الحسن بين الصحيح والضعيف. فهذا الذي يريد أن يحكم على هذا الحديث والضعف ترى أو وصل إلى هذه المرتبة أو قاربها بحيث يستطيع أن يميز الحديث الحسن من الضعيف والصحيح، مع قول الذهبي هذا أن هذا من أدق علوم الحديث، خلاصة أن هذا تعجل من بعض طلبة العلم من إخواننا الذين ربنا عز وجل شرح صدورهم للاشتغال بهذا العلم الشريف، حيث عارض عنهم كبار الرجال والمشايخ، فنحن ننصحهم بأن يستمروا في هذه الدراسة ولا يتعجلوا في إصدار الأحكام التي يتبناها أو تظهر لهم. هذا من حيث الجواب عن مرتبة الحديث. أما على الجواب على الشق الثاني من السؤال وهو على اختراق ضبوط الحديث، فتطبيقه كما قلنا أكثر من مرة كما يطبق القاعدة التي أثبتها الرسول عليه السلام بالنسبة للأمر المعروف والنهي عن المنكر، حين قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه